سورة الصافات. وصافا وزجرا ذكرى نادغى ما حمزة وذاروا بلا روم بها فثقالت وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحصلا بزينات نو في ند والكواكب انصبوا صفوة يسمعون شذا على بثقليه وضمم تعجبت شذا وساكن ما عنوا أباؤنا كيف بللا وفي ينزفون الزايا فاكسير شذا وقل في الأخرى ثوى وضم يزفون فكملا وماذا تري بالضم والكسر شائع وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا وغير صحاب رفعه الله ربكم وربا وإلياسين بالكسر والصلا مع القصر مع إسكان كسر دنا غنا وإني وذو الثنيا وأني يا أجملا